اقرأ. أحسن الله لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين: فصل. وإذا أدب رجل ولده أو سلطان رعيته أو معلم صبيته ولم يسرف لم يضمن ما تلف به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته أو معلم صبيته ولم يسرف لم يضمن ما تلف به. إذا أدب الرجل ولده أو أدب من له سلطة، من تحت يده ممن له عليهم سلطة، ولم يسرف في التأديب بأن أدب التأديب المقبول الذي ليس فيه إسراف ولا زيادة ولا مبالغة، فإنه لا يضمن ما تلف بهذا التأديب. والتعليل أن التأديب مأذون به شرعا، فما يترتب على المأذون لا يكون مضمونا، وهذه قاعدة أن كل مأذون فيه لا يضمن ما ترتب عليه. ومفهوم عبارة المؤلف أنه إذا أسرف في الضرب فإنه يضمن، وهذا صحيح، فإذا أسرف وزاد في الضرب وبالغ فإنه يضمن ما حصل بضربه وتأديبه وإسرافه، لأنه بإسرافه تعدى، والمتعدي دائما عليه الضمان. نعم. أحسن الله يكون. قال رحمه الله: ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب. نعم، ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب. المؤلف يريد أن يبين أن سقوط الجنين لتأديب الحامل مضمون مطلقا، أسرف أو لم يسرف، أسرف أو لم يسرف، لأن الإسراف وعدمه إنما يعتبر بالحامل، لكن ما في بطنها ليس له علاقة، لأنه لا يستحق التأديب أصلا، فإذا سقط فهو مضمون على المؤدب مطلقا. ولو قيل أنه إذا أدب الحامل تأديبا يناسب الحامل لا يكون فيه إسراف باعتبار الحامل، فإنه لا يضمن أيضا، لو قيل بهذا فهو متوجه، لأنه نفس الشيء، هو ليس منه تعدي ولا تفريط ولا إسراف، لأنه ضربها ضربا يصلح أن يضرب به الحامل أو بمثله الحامل، فلا حرج عليه ولم يتعدى في شيء. لو قل بهذا لكان له وجه. نعم. أحسن الله لكم. قال رحمه الله: وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله أو استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له فأسقطت ضمنه السلطان والمستعدي. نعم. يقول: وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله أو استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له فأسقطت ضمنه السلطان والمستعدي. إذا طلب المرأة السلطان أو جاء المستعدي للمرأة بالشرط وهو الذي رفع الدعوى عليها فأسقطت فإنه يضمن، فإنه أي السلطان والمستعدي يضمنان. التعليل علل هذا بأمرين: الأمر الأول أن عمر رضي الله عنه طلب امرأة فأسقطت، فاستشار الصحابة فأمروه بأن يؤدي عنها الدية. الأمر الثاني أن إسقاط الجنين كان بسبب الفزع الذي أصابها بمجيء الشرط، بمجيء الشرط، وهذا يعني كما ترون أدلة قوية، ففيه فتوى لعمر، وأيضا التعليل فيه قوة. القول الثاني أنه لا يضمن مطلقا، وهو مذهب الظاهرية، لا يضمن مطلقا، والتعليل أنه لم يفعل شيئا يقتضي الضمان عند الظاهرية، ولذلك لم يرتب على عمله شيء، والراجح أنه يضمن ما دام في المسألة أثار عن الصحابة. ويعني انفراد الظاهرية بهذا من بين الأئمة فيه إشارة لضعف القول، لا سيما إذا كان الأئمة بنوا قولهم على أثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قبل أن ننتقل للعبارة التالية، غدا إن شاء الله، اليوم كان المقرر اليوم اختبار النحو، أليس كذلك؟ وأجل إلى غدا، لأنه في الغد لن يأتي الشيخ سعد الواصل، فبيكون مكان درس النحو اختبار النحو، وقبل الاختبار سنقرأ في الزاد يعني لمدة 10 دقائق إلى ربع ساعة، نستكمل ما كنا وقفنا عليه أو ما سنقف عليه غدا، فندرس وقت بسيط الزاد، ثم تتفرغون لأداء الاختبار، وذلك كله غدا. أما اليوم في درس الشيخ سعد كالمعتاد. نعم، درس المعتاد المسكوت عنه يبقى كما هو، يعني درس المغرب، لكن نجلس ما دام ما في درس للنحو والوقت واسع، يكفي أن نقرأ 10 دقائق أو ربع ساعة في الزاد، وأيضا اختبار النحو. قال رحمه الله: ولو ماتت فزعا لم يضمنا. لو ماتت المرأة فزعا فإنهم لا يضمنون هذه المرأة، لأنهم ليس منهم تعدي ولا فعل يستوجب الضمان، فإنها ماتت بشيء عادة لا يقتل، يعني دعوة السلطان ووجود الجند عادة قد يؤدي إلى سقوط الجنين، لكن لا يؤدي إلى الموت في العادة، فجعلوه هدر ولم يعتبروها مضمونة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه. طيب، يقول: ولو ماتت فزعا لم يضمنا. قلنا أنه عرفنا السبب، أن هذا عادة لا يموت به الشخص فزعا. بقي أن نقول أنه هذا المؤلف خالف المذهب، فالمذهب يقولون أنها إذا هلكت بسبب هذا الشيء فإنه يضمن. وأيهم أقرب لفتاوى الصحابة؟ يعني الظاهر أن الأقرب لمأخذ المسألة المذهب الاصطلاحي الذي خالفه المؤلف، لأنه إذا كانت ماتت بسبب دعوة السلطان فهو كما لو أسقطت بسبب إيش؟ دعوة السلطان تماما. فيعني ما ذهب إليه الحنابلة فيه قوة وقرب، ما دام ماتت بهذا السبب، صحيح أنه سبب لم يعتد أن يموت به الشخص، لكن ما دام ماتت بسببه فتجب الدية، وهو أقرب لمسألة فتاوى الصحابة. كما أن الظاهر أن إسقاط المرأة بالشرط والفزع أيضا ليس كثيرا، ليس كذلك، يعني يبدو أنه أمر قليل، ومع ذلك حكم به الصحابة. يقول: ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه. يعني إذا أمر شخص آخر أن يصعد أو ينزل في مكان فيه خطورة من دون إكراه، ورضي المأمور وصعد أو نزل في المكان الخطر ثم كما قال المؤلف هلك، فإنه لا يضمنه، لأن الكبير العاقل يستطيع أن يختار لنفسه الصالح، وهو إنما فعل ذلك بإرادته ولم يجبره الآمر. لكن لو أنه عزر الآمر لكان يعني أمرا متوجها، لأنه قد يقنعه أنه لا خطر فيها، وأن صعود الشجرة أمر يسير وهو فيه خطورة، فإذا مات فلا ينبغي أن يعزر. نعم، السلام عليكم. قال رحمه الله: ولو أن الآمر سلطان كما لو استأجره سلطان أو غيره. يعني حتى لو كان الآمر سلطان فالحكم نفسه، والمؤلف قاس أو أتى بالتعليل، وأنه كما لو استأجره السلطان ومات، فلو استأجر السلطان شخصا ليصعد فوق الشجرة ليؤدي عملا معين ثم مات فإنه لا يضمن، لأن هذا مسموح به شرعا ومات في عمل مباح. فكذلك إذا أمره من غير أن يستأجره فإنه كذلك لا يضمن، وهذا كله إذا كان بدون إكراه، أما مع الإكراه فإنه الأحسن والأوجه أنه مع الإكراه يضمن، لأن الموت كان بسبب هذا الأمر. ونحن نقول دائما إذا كان الموت بسبب شخص معين فإن عليه الدية. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب مقادير ديات النفس. دية الحر المسلم 100 بعير أو 1000 مثقال ذهبا أو 12,000 درهم فضة أو 200 بقرة أو 1,000 شاة. هذه أصول الدية. نعم، يقول باب مقادير دية النفس. قوله مقادير جمع مقدار، والمقدار هو مبلغ الشيء ومقداره، وإنما يعرف المقدار بمعرفة القدر أو بمعرفة مبلغ الشيء. يقول دية الحر المسلم، أما الكافر أو العبد فسيخصص المؤلف لهما مبحثا مستقلا. يقول رحمه الله 100 بعير أو 1000 مثقال ذهبا أو 12,000 درهم فضة أو 100 بقرة أو 1,000 شاة. ثم قال هذه أصول الدية. الحنابلة ذهبوا إلى أن دية الحر المسلم أصولها هذه المذكورة، الأصول الخمسة المذكورة، وكل واحد من هذه الأصول الخمسة يعتبر أصل برأسه، وهو دية مستقلة تعتبر أصل بنفسها. واستدل الحنابلة على ما ذهبوا إليه بثلاثة أدلة. الأول حديث جابر، فإنه في حديث جابر عدد الديات وذكر هذه الديات جميعا. الثاني حديث ابن عباس كذلك ذكر الفضة، وحديث عمر ابن حزم رحمه الله تعالى فإنه أيضا ذكر الغنم والبقر. قوله دية الحر المسلم 100 بعير، أما كون الإبل أصول في الدية هذا محل إجماع، هي أصل، لكن الخلاف هل هي أصل فقط أو هي أصل مع الأربع الباقية. عرفنا الآن أن الحنابلة يرون أن الجميع أصل في الدية، وسيأتينا ماذا يترتب على اعتبارها أصل أو ليست في أصل. القول الثاني أن الأصل في الدية هي الإبل فقط، الأصل في الدية هي الإبل فقط. واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر الدية على أهل القرى بقيم الإبل، بما يوجد عندهم من ذهب أو فضة أو إبل أو غنم، فإن ارتفعت قيم الإبل ارتفع، وإن انخفضت انخفض. وهذا الحديث نص في المسألة، وهو إن شاء الله حسن، حديث مقبول، ولذلك نقول الراجح أن الأصل في باب الديات الإبل والباقي تبع له، الأصل هو الإبل والباقي تبع له. من ثمار هذا الخلاف، أو من ثمار الخلاف في ما هي أصول الديات، أنه إذا أتى ولي القاتل أو القاتل بالدية من أي نوع من الأنواع الخمسة لزم أهل الميت القبول ولو لم يرضوا، لأن كل واحد منها أصل. وإذا قلنا أن الأصل الإبل فقط والباقي مقدرة بها، فإننا إيش؟ إذا أتى بغير الإبل فلأهل الميت الرد والمطالبة بإيش؟ بالإبل، لأنها هي الأصل، فلا يلزمون بقبول الأموال الأخرى التي لا تعتبر أصل. على هذا اليوم لو أتى بمبالغ نقدية، اليوم الناس كلهم يدفعون الإيش؟ الدية نقدا، أليس كذلك؟ لو قال على المذهب ليس لأهل الميت الرد، يجب أن يقبلوا، لأنه من الأصول الذهب والفضة، والأوراق النقدية تقوم مقام الذهب والفضة. وعلى القول الثاني أن لهم أن يردوا ويقولوا ائتنا 100 من الإبل، إما عاد أثلاثا أو أربعا كما سيأتينا الآن. المهم لهم أن يردوا، وقلت أنا أنه الراجح أن الإبل هي الأصل، فلهم بناء على هذا أن يردوا. الفرع الثاني أنه إذا كان الأصل الإبل فهي التي ينظر إلى قيام قيمها، ننظر إلى قيمة الإبل ونقيس الباقي بها، فيكون الباقي فرع. إذا كان كل واحد أصل لا ننظر إلى قيمة الإبل. يعني مثلا لو جاء وقت من الأوقات الإبل ارتفعت ارتفاعا شديدا والغنم انخفضت انخفاضا شديدا، على مذهب الحنابلة لي أن آتي بإيش؟ بـ1000 شاة، ولا أنظر إلى هل تساوي 100 من الإبل أو لا. واضح ولا لا؟ هي مسألة مهمة الحقيقة، مسألة مهمة. الآن عرفنا إن شاء الله أنه الأصل هو الإبل. قد يكون الخلاف يعني يضيق، لأنه دائما إذا ارتفع الإبل ارتفع الذهب والفضة والغنم وكل أنواع الأصول المذكورة، وإذا انخفضت انخفض الباقي. نعم. أحسن الله يكون. قال رحمه الله فأيها أحضر من تلزمه. لكن طبعا في لو نزلت قيم الإبل نزولا بينا، فهل الأحسن له أن يأتي بـ1000 مثقال ذهب ولا بمئة من الإبل؟ بمئة من الإبل. في الحقيقة هي مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا. في وقتنا هذا مثلا الآن كما سيأتينا، المحكمة الكبرى قررت أنه الدية 400,000 بدل 110، 400 في العمد وشبه العمد كما سيأتينا. لو قال لو نزلت الإبل نزولا شنيعا بسبب مثلا ارتفاع سعر الأعلاف، فأيهم أفضل، أن يأتي بالإبل أو ربما تكون 100 من الإبل قيمتها في بعض الأزمنة مثلا 100,000 أو 200,000، فهو إذا أتى بمئة من الإبل وش فيه؟ سيوفر. فهي مسألة مهمة، ولهذا أنا حرص أن أبين الراجح فيها، فأيها أحضر؟ أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله. نعم، هذه الثمرة التي ذكرتها لكم، وهي أنه على المذهب أي شيء يحضره من الأنواع الخمسة فإن الولي ملزم بالقبول، وعلى القول الثاني له أن يرفض ويأتي أو يطالب بالإبل. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: ففي قتل العمد وشبهه 25 بنت مخاض و25 بنت لبون و25 حقة و20 جذعة. المؤلف يقول: ففي قتل العمد وشبهه. العلماء قسموا الدية إلى مغلظة ومخففة، فالمغلظة المذكورة في قوله ففي قتل العمد وشبهه، والمخففة المذكورة في قوله وفي الخطأ تجب أخماسا. فالتغليظ يتعلق بالعمد وشبهه، والتخفيف يتعلق بإيش؟ بقتل الخطأ. لكن اختلف العلماء في كيفية التغليظ وفي كيفية التخفيف. فعند الحنابلة التغليظ يكون أخماسا، يكون أخماسا 25 بنت مخاض، وبنت المخاض هي التي لها سنة واحدة، و25 بنت لبون وهي التي لها سنتان، و25 حقة وهي التي لها ثلاث، و25 جذعة وهي التي لها أربع. والحنابلة استدلوا على هذا الحديث، على هذا الحكم، بحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية أخماسا، وهذا الحديث فيه ضعف. القول الثاني أنها أثلاثا، القول الثاني أنها أثلاثا، 30 حقة و30 جذعة و30 خليفة، يعني الإبل التي حامل، الإبل الحامل. والخليفة قلنا هي من في بطونها أولادها، وظاهر كلام الفقهاء أو صريح كلام الفقهاء أنه لا يعتبر لها سن، لا نشترط لها سن، المهم أنها تكون يأتينا ب40 في بطونها إيش؟ أولادها. واستدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة. الحديث الأول حديث عمرو بن شعيب أنه جعل الدية أثلاثا، وأيضا هو مروي وصحيح إن شاء الله عن عدد من الصحابة، منهم عبد الله بن عمر وعمر وغيره. والراجح القول الثاني بشكل واضح، ولهذا اختاره من محققي الحنابلة الزركشي وأبو الخطاب، وهو أقرب إلى مذهب الإمام أحمد الشخصي، لأن أحاديثه أكثر وأصح وفيه فتاوى صحابة، بخلاف المذهب الأول الذي مشى عليه المؤلف، ما فيه إلا حديث واحد في الباب وهو ضعيف. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وفي الخطأ تجب أخماسا 80 من الأربعة المذكورة و20 من بني مخاض. نعم، في الخطأ تجب أخماسا. إلى هذا ذهب الأئمة الأربعة، فلا إشكال في التخميس بالنسبة للخطأ، واستدلوا بأثر ابن مسعود رضي الله عنه، والصواب أنه موقوف عليه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها أخماسا صلى الله عليه وسلم، فتكون 20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 حقة و20 جذعة و20 بنت من بني 20 من بني مخاض. ولهذا يقول الشيخ 80 من الأربعة المذكورة يعني سابقا وإلى الجذعة، و20 من بني مخاض من بني مخاض، وبذلك تكون أخماسا. وهذا مذهب الأئمة الأربعة لا إشكال فيه. نعم. قال رحمه الله: ولا تعتبر القيمة في ذلك بل السلامة. لا تعتبر القيمة يعني بالنسبة للأجناس الباقية، فلا ننظر إلى قيمها بالنسبة للذهب والفضة، بل متى وجدت الصفة المطلوبة فقد أدى ما عليه. ارتفعت أسعارها أو انخفضت. وهذا واضح أنه أن الحنابلة هنا قربوا من القول بأن الأصول هي أصول الدية هي الإبل وليس الأخرى الأشياء الأخرى الخمس. يقول بل السلامة تعتبر السلامة فلا يجوز أن يؤدوا دية من الإبل معيبة. لماذا؟ لأن عندهم قاعدة أن النصوص إذا طلبت شيئا طلبا مطلقا فالأصل فيه ألا يكون معيبا. الطلب المطلق الأصل فيه ألا يكون معيبا، ولهذا اشترطوا أن تكون يعني هذه الإبل سليمة. طبعا إذا قيل لك إذا قلت لك أنا ائتني بخمس من الإبل، الخمس من الإبل المريضة، خمس من الإبل وش تعتبر؟ أليست خمس من الإبل؟ تعتبر خمس من الإبل مريضة، أليس كذلك؟ لكن الخمس من الإبل إذا قلت لك ائتني بخمس من الإبل، الأصل أنك تأتيني بخمس من الإبل صحيح، أليس كذلك؟ طبعا هذا الذي أذكره لك هو محل خلاف بين الفقهاء، بعضهم يفهم هذا الفهم وبعضهم مثل الظاهرية يقول خمس من الإبل خمس من الإبل مريضة أو صحيحة، أليس كذلك؟ لكن الصواب مع الجماهير وأن الطلب الشيء طلبا مطلقا يقتضي السلامة من العيوب، يقتضي السلامة من العيوب. ولهذا إذا طلبت منك أنا أي شيء وأتيتني به معيبا لي إني أرده، ليس لك أن تقول أتيتك بالمسمى، المسمى لا يكتفى به. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ودية الكتابي نصف دية المسلم. نعم، دية الكتابي نصف دية المسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم، دية الكتابي نصف دية المسلم، وهو حديث حسن إن شاء الله. وفي المسألة خلاف لكن هذا القول هو الصحيح إن شاء الله. قال رحمه الله ودية المجوسي والوثني 800 درهم. دية الكافر غير الكتابي المجوسي والوثني 800 درهم، يقول المؤلف 800 درهم. وهذا التحديد الدقيق أخذوه من الصحابة، هذا التحديد الدقيق أخذوه من الصحابة، فهذا التقدير مروي عن اثنين من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وارضاهم، عمر وعثمان، وأخذ به الفقهاء. لكن اختلفوا هل مقصود عمر وعثمان حين قالوا 800 درهم تحديد هذا المبلغ على سبيل التوقيف أو قربوه إلى الدية، أو قربوه إلى الدية. إذا قلنا أنه على سبيل التوقيف خلاص يكون 800 درهم ولا ننظر لأي شيء. وإذا كان مقصود عمر وعثمان رضي الله عنهما النظر إلى الدية الأصل، فإنه يكون ثلثا عشر الدية، ثلثا عشر الدية، يعني تقريبا 6 من الإبل وأكثر من النصف، 6 وأكثر من النصف من الإبل، تكون هذه دية المجوسي والوثني. والظاهر والله أعلم أن عمر وعثمان أراد التقريب إلى الدية، لأنه إذا كانت دية المسلم منوطة أو مربوطة بالإبل فكذلك دية الإيش الكتابي. وعمر وعثمان يبعد جدا من وجهة نظري أن يذكروا رقما مثل هذا الرقم من غير ربط بإيش، من غير ربط بالأصول الشرعية. يعني من أين سيأتون بهذا الرقم؟ أو مباضحة لنقول كيف سيذكرون رقما معينا توقيفيا في باب الديات من غير أصل؟ ولهذا نقول الراجح يعني إن شاء الله بوضوح أنه مربوط بالدية، ولهذا نقول هو ثلثا عشر الدية. الأثر حتى لو جعلها 4 من أين أتى بهذا الرقم؟ كيف؟ النصف يعني إيه يعني النصف؟ تقصد نصف دية المسلم إذا جعلنا الدراهم أصلا إيه؟ إذن هو مربوط بالدية، أقصد أنه ليس رقما مستقلا. صح عن عمر أن الإبل هي الأصل. طيب أحسن الله. قال رحمه الله ونساؤهم على النصف كالمسلمين. نساؤهم على النصف كالمسلمين، يعني أن دية المرأة على النصف من دية الرجل بحسب دية الرجل سواء كان مسلما أو كافرا. والدليل على هذا من وجهين، الوجه الأول الإجماع، فإنه حكي إجماع أمة محمد على أن دية المرأة على نصف دية الرجل، ولم يخالف إلا الأصم وابن علية، ولا عبرة بخلاف مثل هؤلاء. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية المرأة على النصف من دية الرجل، دية المرأة على النصف من دية الرجل، وهذا حديث صحيح إن شاء الله. فبمجموع الأمرين لا يبقى شك عند المنصف أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، كما أن هذا ليس بمستغرب ولا بعيد عن أصول الشرع، فهي أيضا ترث إيش؟ نصف إرث الرجل، كما أنه ليس بعيد عن أصول الشرع من جهة أخرى، وهي أن الشارع جعل النفقة على الرجل وليست على المرأة. فالتشغيب الذي يعني يفعله بعض المعاصرين لا شك أنه يعني بعيد كل البعد عن الصواب، وبعيد عن النظر حتى نظرة مقاصدية التي يزعمون أنهم ينظرون بها أحيانا، والنظر إلى أصول الشرع، كما أن فيه إهمال لما أجمع عليه الأمة من عهد الصحابة إلى يومنا هذا، وأي عبرة بالأصم وبالعلية في مقابل هؤلاء جميعا. فلا شك أن هذا شذوذ، يعني شذوذ لا ينبغي أن يقع من فقيه يعرف أصول الشرع. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله ودية الرقيق قيمته. نعم دية الرقيق قيمته، فإذا قتل الرقيق خطأ فديته تماما كقيمته، ومفهوم كلام المؤلف أنها حتى لو زادت قيمته على دية الحر، حتى لو زادت على دية الحر، وهذا المذهب أن ديته قيمته ولو زادت على قيمة الحر، والقول الثاني أنه لا يتجاوز بها دية الحر، والصواب مع الحنابلة إن شاء الله. نعم السلام عليكم. قال رحمه الله وفي جراحه ما نقصه بعد البر. نعم في جراحه ما نقصه بعد البر، يعني في تقدير دية الجراح ننظر النقص الحاصل للعبد بعد البر، فنقول كم قيمة العبد قبل الجرح وكم قيمة العبد بعد أن يبرأ من الجرح، وهذا الفرق بينهما هو إيش؟ هو دية الجراح بالنسبة له. والمؤلف رحمه الله تعالى خالف المذهب، لأن المذهب أنه إن كان الجرح في جزء مقدر من حر فننسبه للقيمة، وإن كان غير مقدر فكما قال المؤلف بحسب نقصه من البر. والراجح ما ذكره المؤلف. لماذا؟ لأن الرقيق هو في الواقع حكمه في كثير من المسائل يرجع إلى أنه مال، وإذا عملناه على أساس أنه مال فإن هذا الواجب أن نأخذ بالقيمة، ننظر إلى القيمة ولا ننظر إلى قيمة هذا العضو من الحر، لا يوجد معنى نربط هذا بهذا. لماذا نربط هذا الشيء بهذا؟ الرقيق إذا مات كله بماذا نعتبره؟ بالقيمة، وقلنا أن الراجح حتى لو زادت عن دية الحر، فجزء من كذلك ينظر إلى إيش؟ إلى قيمة، ولا ننظر إلى دية الحر. نعم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى عشر دية أمه غرة وعشر قيمتها إن كان مملوكا وتقدر الحرة أمة. نعم ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى عشر دية أمه غرة، يعني يجب في إسقاط الجنين سواء كان هذا الجنين ذكر أو أنثى عشر دية أمه غرة، يعني يجب عبد أو أمة قيمتها خمس من الإبل التي هي عشر دية إيش؟ أمه، التي هي عشر دية أمه، هذا معنى قوله غرة. إذا معنى هذا الكلام أنه يجب في قتل الجنين ذكر كان أو أنثى يجب فيه عبد أو أمة قيمتها إيش؟ خمس من الإبل التي هي عشر دية أمه، التي هي عشر دية أمه. والدليل أن ما تقدم معنا في قصة الهذليتين اللذين اقتتلتا، فلما أسقطت إحداهما ما في بطن الأخرى أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القاتلة غرة عبد أو أمة، غرة عبد أو أمة، يعني عبد أو أمة، يعني عبد أو أمة. وقدر هذا العبد أو الأمة قدر بعشر دية أمة، فجعلوا هذا الأصل، وهو أنه دائما يجب عشر دية أمه أو عبد قيمته خمس من الإبل التي هي عشر دية أمه. هذا إذا كان حرا، ثم انتقل إلى بيان المسألة إذا كان عبدا فقال وعشر قيمتها إن كان مملوكا وتقدر الحرة أما، يعني إذا كان هذا المسقط مملوكا فإننا نخرج عشر قيمة من؟ أمه، عشر قيمة أمه، نخرج عشر قيمة أمه. فإن كانت الأم حرة فإن المؤلف يقول تقدر الحرة أما، نقول لو افترضنا أن هذه الحرة أما كم تسوى فبحسب قيمتها لو قدرناها أما نخرج عشر القيمة. وبهذا نعرف أنه دائما تقدير الديات بالنسبة للعبيد إنما هو بالقيم، ودائما تقدير الديات بالنسبة للأحرار بما قدره النبي صلى الله عليه وسلم. يعني دائما تجدهم يقول عشر الدية، نصف الدية، ثلث الدية، فيأخذون الدية ويقيسون عليها باقي الجنايات. نعم. أحسن الله لكم. قال رحمه الله وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه أو فيه قود واختير فيه المال أو أتلف مالا بغير إذن سيده تعلق ذلك برقبته. نعم، ذكر مجموعة من الجنايات، جنى خطأ أو عمد لكن هذا العمد لا قود فيه، أو جناية مال أتلف مالا بغير إذن سيده، هذه ثلاثة يجمعها لو قال المؤلف لو جنى جناية توجب مالا، لو جنى جناية توجب مالا، لا انتهى الأمر وصار يجمع جميع الأمثلة المذكورة وغير المذكورة. يقول أو عمدا لا قود فيه، تقدم معنا أن بعض الجنايات العمد ليس فيها قود، ومناط هذه الجنايات ما هو؟ ها؟ إيش؟ صح، لا الضابط حسنت هو خشية الحيف، أي جناية لا يؤمن فيها من الحيف عند الحنابلة فهي عمد وليس فيها قود، وإذا لم يكن فيها قود ففيها إيش؟ المال. إذن الحكم يقول تعلق ذلك برقبته، أي إذا جنى العبد جناية توجب مالا فإن قيمة الجناية تتعلق برقبته. لماذا؟ قالوا لأن قيمة هذه الجناية لا يمكن أن تعلق بذمة السيد لأنه لم يجني، ولا يمكن أن تعلق بذمة العبد لأنه ليس له ذمة مالية أصلا، فإن ذمته المالية تبع لذمة إيش؟ سيده. لم يبقى إلا أن نعلقها بإيش؟ برقبة العبد، فعلقوها برقبة العبد. لا يوجد اختيار ثالث، هل يوجد اختيار ثالث؟ لا يوجد، إما ذمة السيد أو ذمة العبد أو رقبة العبد، فعلقوها برقبة العبد لتعذر تعليقها بذمة السيد والعبد. طيب، ثم إذا تعلقت برقبة العبد حينئذ يخير. نعم. أحسن الله يكون. قال فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه أو يبيعه ويدفع ثمنه. فيخير السيد بين ثلاثة أمور، نقول له أنت مخير بين ثلاثة أمور. الأول أن يفديه بأرش جنايته، أرش الجناية هو نفسه دية الجروح، أرش الجناية هو دية الجروح، يعني الأرش هو كل ما يجب بسبب الجناية مالا، كل ما يجب بسبب الجناية مالا. فنقول أنت مخير بين ثلاثة أمور، الأمر الأول أن يفديه بأرش جنايته، وعند الحنابلة يفديه بأرش جنايته لكن السيد مخير بين الأقل من قيمته والأرش. نقول للسيد أنت مخير بين إيش؟ الأقل من قيمته أو الأرش، فله أن يدفع قيمة العبد ويبقى العبد ملكا له وإن كانت الجناية أكثر من القيمة، لأنه في الأصل لا يلزمه أكثر من إيش؟ من قيمة العبد، لا يلزمه أكثر من قيمة العبد. والقول الثاني أننا نقول للسيد أنت مخير بين أمرين، إما أن تدفع أرش الجناية كامل ولو كان أكثر من القيمة، أو تبيع العبد، أو تبيع العبد، واضح؟ وليس لك أن تدفع ما هو أقل من أرش الجناية ولو كانت قيمة العبد أقل من إيش؟ أرش الجناية. والراجح المذهب، والراجح المذهب، لأن هذا القول فيه شيء من التعنت. لماذا نقول إذا خيرناه بين هذا بين هذه الأمور ماذا سيصنع؟ سيبيع، لأن سيكون البيع أرخص له، فلماذا يعني نكلف السيد خسارة العبد وهو لا يلزمه أكثر من ذلك؟ مثلا إذا كانت قيمته 50 والجناية 100، عند الحنابلة كم يلزمه؟ كم يلزمه؟ 50. وعلى القول الثاني إما أن تدفع 100 أو، وإذا باع كم سيدفع؟ 50. ليس كذلك؟ إذن لا نفع من هذا القول، ولذلك الراجح إن شاء الله ما ذهب إليه الحنابلة. يقول أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه. الخيار الثاني أن يقوم السيد بتسليم العبد للمجني عليه أو لوليه، وإذا سلمه له ملكه وصار عبدا للمجني عليه أو لوليه. وظاهر كلام المؤلف أن الولي لا يملك الرفض، لا يملك أن يقول لا أريد العبد بل أريد قيمة العبد، أو يقول بع أنت العبد وأعطيني القيمة، لا يملك هذا. لماذا؟ لأن الحق تعلق بإيش؟ برقبة هذا العبد، تعلق برقبة هذا العبد، فهو لا يملك أكثر من هذه الرقبة، فيقول خذ العبد كله لك وليس له أي خيار آخر. يقول أو يبيعه ويدفع ثمنه، وهذا الخيار الأخير، لأنه إذا فعل ذلك فقد أدى ما عليه باعتبار أنه لا يلزمه أكثر من قيمة العبد، لأن الجناية تعلقت برقبته. وظاهر كلام المؤلف أن السيد يخير تخير تشهي، له أن يفعل ما يشاء، هذا أو هذا أو هذا، لأن المجني عليه ليس له إلا إيش؟ أرش جنايته، سواء جاء بهذه الطريقة أو بتلك الطريقة. لكن لو أنه يعني قيل أنه مسألة أنه يعني تسليم العبد لا يلزم به، وأن الواجب بالجناية المال، فنقول بعه أنت وأعطينا القيمة، لو قيل بوجوب هذا كان وجيه، لو قيل بوجوب هذا لكان وجيها، لأن فيها الحال نحن نكلف المجني عليه أن يبيع، والبيع له مؤونة ليس كذلك، وفيه انشغال، فنجمع عليه بين الجناية والانشغال، وهذا من وجهة نظري يعني غير مستقيم. إن كان قيل بهذا فهو الراجح. طيب، صح صحيح، قد ينتقمون منه، صحيح. أيوة، نعم، أقل من الدية، لأنه هو أصلا ما يملك إلا رقبة العبد فقط، وممكن يكون هذا تكون الجناية تكلف مبالغ وهذا العبد قيمته منخفضة لأنه يعني شقي ومتعب فيخسر، ممكن. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب ديات الأعضاء ومنافعها. من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية النفس. نعم، باب ديات الأعضاء ومنافعها، أي باب بيان ديات كل عضو على حدة، بيان دية كل عضو على حدة. يقول: من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية النفس. إذا أتلف الإنسان من آخر ما ليس في البدن إلا منه إلا شيء واحد ففيه دية النفس. لماذا؟ لأنه بإتلاف هذا العضو فقد أتلف منفعة كاملة، أتلف منفعة كاملة. أشبه إتلاف النفس فوجبت فيه الدية كاملة. ويعني هذا التعليل بسبب أن النص جاء فيه، يعني أنا أقول أنه في شيء من التعبد هذه الأحكام، فمثلا إتلاف الأنف، مثلا إتلاف الأنف فيه الدية كاملة أليس كذلك، مع أنه قد لا يساوي الإيش؟ النفس، لا يساوي النفس، لكن خذها قاعدة، باب الديات وتقديرها كله في الغالب أمر إيش؟ تعبدي، وكل شيء فيه عدد في الغالب فهو أمر تعبدي. فهذا كذلك يعني نقول أنه سمعنا وأطعنا، وأنه مع قوة التعليلات اللي ذكر المؤلف إلا أن يغلب فيها شائبة التعبد، ولهذا يقل فيها القياس، ويجب أن نمضي مع النص حيث مضى. نعم، يقول: كالأنف واللسان والذكر. الأنف واللسان والذكر ليس في البدن فيها إلا شيء واحد، وإذا ذهب ذهبت المنفعة كلها، فإذا ذهب اللسان ما عاد يستطيع أن يتكلم ولا يقوم عضو آخر مقام اللسان، وإذا ذهب الذكر لا يستطيع بعد ذلك أن يجامع، وإذا ذهب الأنف كذلك لا يستطيع أن يشم ولا أن ينقي الهواء وكل ما، ولا أن ينتفع بشكل منفعة الشكل بالنسبة للأنف، فكلها تفوت بذهاب هذا العضو، مع الفارق الكبير بين الأنف وإيش واللسان، ومع الفارق الكبير بين الأنف والذكر. الدليل الإجماع، الدليل على هذه الثلاثة أمور الإجماع، وأنها مذكورة كذلك في حديث عمرو بن حزم، هذه مسائل، مسائل إجماع. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وما فيه منه شيئان كالعينين والأذن. طيب، سنقف عند كل واحدة. وما فيه منه شيئان كالعينين، إذا أذهب عينيه ففيه الدية كاملة لدليلين: الإجماع وأنها مذكورة في حديث عمرو بن حزم، الإجماع وأنها مذكورة في حديث عمرو بن حزم، بالإضافة إلى التعليل السابق وهي أنه بذهاب العينين ذهبت كامل المنفعة، وإذا أذهب عينا واحدة ففيها إيش؟ نصف الدية، ففيها نصف الدية. نعم. قال رحمه الله: والأذنين. والأذنين عند الحنابلة فيهما أيضا الدية كاملة، قياسا على المذكورات في حديث عمرو بن حزم، وإلا هي لم تذكر في حديث عمرو بن حزم، وإلى هذا ذهب الجمهور. القول الثاني أن فيهما حكومة ولا تجب كامل الدية، وسيأتينا في فصل خاص معنى الحكومة. و يعني الأقرب بالنسبة إذا أردنا أن نقيس أن نقول فيهما إيش؟ فيهما الدية، لأن كل ما في البدن منه شيئين جعل الشارع فيه الدية. نعم. قال رحمه الله: والشفتين. والشفتين فيهما الدية، الشفتين أو الشفتان فيهما الدية لدليلين: الأول حديث عمرو بن حزم، والثاني أيضا الإجماع. وإذهاب أو قطع إحدى الشفتين فيه إيش؟ نصف الدية، وإن كان اختلف الفقهاء في التفريق بين الشفة العليا والشفة السفلى، لكن الراجح أن في إذهاب إحدى الشفتين نصف الدية. فالإجماع على إذهاب الإيش؟ الشفتين فيه دية كاملة، لكن إذا أذهب إحدى الشفتين ففيه خلاف، والراجح أن فيه نصف الدية سواء كانت السفلى أو العليا. نعم. قال رحمه الله: واللحيين. نعم، اللحيان هما العظمان أسفل الوجه اللذين ينبت فيهما أو تنبت فيهما الأسنان، في إذهابهما نفس الخلاف الموجود في الأذنين، كالخلاف الموجود في الأذنين تماما. والراجح هنا بشكل أوضح وجوب الدية، الراجح هنا بشكل أوضح وجوب الدية. ما الذي جعل رجحانه بينا؟ منفعة اللحيين أعظم من منفعة إيش؟ الأذنين. نعم، أحسن الله عليكم. قال: وتذيي المرأة. تذيي المرأة فيهما الدية بالإجماع ولا إشكال، بالإجماع ولا إشكال، والظاهر أنهما لم يذكر في حديث عمرو بن حزم، لكن فيهما إجماع، وفي إذهاب ثدي واحد من الثديين نصف الدية، ولا شك أن إذهاب ثديي المرأة إذهاب لشيء فيه منفعة عظيمة يتعلق بالزينة ويتعلق بإرضاع الطفل، ولذلك أجمع الفقهاء ولله الحمد على وجوب الدية كاملة. نعم. قال رحمه الله: وثندؤتي الرجل. ثندؤتي الرجل هذا من مفردات الحنابلة، لأنه لم يذكر في حديث عمرو بن حزم ومنفعته قليلة، ولهذا ذهب الجمهور إلى أن فيه حكومة، ذهب الجمهور إلى أن فيه حكومة. والعلماء دائما ينظرون إلى مسألة مقدار النفع، كلما ارتفع نفع الشيء كلما صار فيه دية، وكلما انخفضت صار فيه خلاف بحسب مقدار المنفعة. ثندؤتي الرجل يعني منفعتهما قليلة، ولعل الراجح أن فيهما حكومة. نعم. ها؟ يعني ثديي الرجل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: واليدين والرجلين. اليدان والرجلان محل إجماع على أشكال، ومذكوران في حديث عمرو بن حزم، ومنفعتهما لا تخفى على أحد، ولهذا لا أشكال أن فيهما الدية. نعم. قال رحمه الله: والأليتين. نعم، الأليتين ذهب الجماهير إلى وجوب الدية فيهما لوضوح المنفعة، فهما يستخدمان في الجلوس وفي الجمال وإلى آخره، ففيهما دية كاملة. القول الثاني أن فيهما حكومة، و الراجح مذهب الجماهير. قال رحمه الله: والأنثيين. الأنثيين فيهما إجماع وأيضا مذكورين في حديث عمرو بن حزم، فيهما إجماع ونص، والأمر واضح لأن فيهما النفع وإبطالهما يؤدي إلى عدم الرغبة في الاستمتاع ويقطع أيضا النسل، فأمرهما واضح، فيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية. نعم. قال رحمه الله: وإسكتي المرأة. إسكتي المرأة هما ما يحيطان بفرج المرأة كما تحيط الشفتان بالفم، وفيهما يقول المؤلف الدية. وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة، إلى هذا ذهب الأئمة الأربعة لأمرين: لأن فيهما منفعة وجمالا، ولأن إذهابهما يؤدي إلى ضعف شهوة المرأة، ومذهب الأئمة الأربعة هو الراجح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي المنخرين ثلثا الدية. شيء. طيب، ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها على ما تقدم. أحسن، لأنه علقنا على النصف عند كل واحدة. بدأ المؤلف بما في الجسد منه ثلاثة. الأول وهو شيء واحد هو الخشم أو الأنف، يقول: وفي المنخرين ثلثا الدية وفي الحاجز بينهما ثلثها. الأنف يتكون من ثلاثة أجزاء: المنخران والحاجز الذي بينهما، ولهذا اعتبروهما مما فيه ثلاثة، فإذهاب أي جزء من هذه الثلاثة يؤدي إلى وجوب ثلث الدية، وإذهاب الجميع يؤدي إلى وجوب الإيش؟ الدية كاملة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وفي الأجفان الأربعة الدية وفي كل جفن ربعها. الأجفان الأربعة وهي ما يغطي العين من الأعلى والأسفل، ولذلك صارت أربعة. يقول المؤلف: في كل واحد منهما الربع، يعني وفي إذهاب الأربعة الإيش؟ الدية. وفي إذهاب الأربعة الدية، وعموم كلام المؤلف يشمل ما إذا كان الذي أتلفت منه الأجفان أعمى، ما لو كان أعمى، لأن الغرض من الأجفان ليس الإبصار وإنما الزينة وجمال المظهر، وهذا حاصل للكفيف والمبصر، وهذا هو الراجح. وهذا هو الراجح أن في كل جفن من أجفان ربع الدية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي أصابع اليدين الدية كأصابع الرجلين. بدأ المؤلف رحمه الله بما في الإنسان منه كم؟ عشرة. بما في الإنسان منه عشرة، فأصابع اليدين عشرة وأصابع الرجلين عشرة. ذهب جماهير العلماء إلى أن في كل واحد من الإبل عشر، من كل واحد من الأصابع عشر الدية، يعني عشر من الإبل، واستدلوا على هذا بأنه في حديث عمرو بن حزم الذي أخذنا بغالب ما فيه أن في كل أصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل. إذن الجماهير ذهبوا إلى أن في كل أصبع من أصابع اليدين وفي كل أصبع من أصابع الرجلين عشر من الإبل، لحديث عمرو بن حزم: في كل أصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل. ومن الظاهر أن الحديث لم يفرق بين الأصابع، وإن كانت منافع الأصابع تختلف فالإبهام نفعه أعظم من الخنصر والبنصر، ليس كذلك؟ لكن الحديث لم يفرق. القول الثاني التفريق بين الأصابع بحسب المنفعة، والراجح أنه لا تفريق، وهو مذهب الجمهور، وهو ألصق بحديث عمرو بن حزم. يقول المؤلف: وفي أصابع اليدين الدية لأنها عشر، وفي كل واحد عشر من الإبل، صار فيها الدية كاملة. وفي كل إصبع عشر الدية، وتقدم معنا دليله. وفي كل أنملة ثلثا عشر الدية، يعني فيها ثلاثة أبعرة وثلث، ثلاثة أبعرة وثلث. وجه ذلك أننا نقسم هذه الأبعرة على أنامل اليد، على أنامل الأصبع. الأصبع في كل واحد، في كل أصبع كم أنملة؟ ثلاث، إلا الإبهام ففيه اثنان فقط. فإذا أردنا أن نقسم الدية على الأصبع الذي فيه ثلاثة، فسيكون نصيب كل أنملة. شككت؟ شكيت أنت، جالس تنظر فيه. لا، هم يعتبرون الإبهام فيه أنملتان فقط. ولهذا يقول المؤلف أنه في كل أنملة ثلث عشر الدية كما تقدم معنا، يعني ثلاثة أبعرة وثلث، لكن الإبهام فيه مفصلان، الإبهام فيه مفصلان إلا أن يكون شخص واحد. طيب لا، لكن كل الناس، أنا أمزح أنا، والإبهام مفصلان، وفي كل مفصل نصف عشر الدية، يعني في كل مفصل خمس من الإبل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله نصف عشر الدية كدية السن. السن أيضا فيه نصف عشر الدية لقول النبي صلى الله عليه وسلم في السن خمس من الإبل، في السن خمس من الإبل. فالسن الواحد حكمه حكم المفصل الواحد من إيش؟ من الإبهام، ولا نقول حكمه حكم المفصل الواحد من باقي الأصابع. بهذا عرفنا دية أصابع اليدين والرجلين والسن، ونتوقف عند هذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.